السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، يقول الإمام حافظ أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه رياض الصالحين، في كتاب الأمور المنهي عنها، باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. الحديث رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. حديث رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآداب التي تمر علينا بهذه الأحاديث يجب علينا أن نطبقها تماما، وأن لا نستهين بشيء منها، فإن ديننا الحنيف ما فرط في شيء، ولا أهمل شيء، ولم يقتصر على شيء دون شيء، بل بين حكم كل شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى غلاما تطيش يده بالصحفة قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وكما سمعنا بالحديث الآن أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يأكل الإنسان ويشرب بشماله، لأن ذلك يعني التشبه بالشيطان، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. ولما رأى رجلا مد شماله ليأكل قال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. وحيث أنه كاذب، وأطلع الله نبيه بأنه كاذب، قال له: لا استطعت، يعني جعلك الله لا تستطيع، فشلت يده فما رفعها إلى فمه بعد ذلك. وهذا جزاء من يخالف السنة ويعارض الشرع ويتجاهل أوامر الله وتعليم نبيه عليه الصلاة والسلام وبيان الهدي الذي يجب اتباعه. وإنكار نعمة الله، فلقد كان يستطيع، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: ما منعه إلا الكبر. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يقدم الشمال إلا للأشياء القذرة. اللهم لو كان فعلا لا يستطيع فالله عز وجل لا يؤخره، أما ما دام في عافية وصحة وقد أعطاه الله القدرة على الأخذ والأعطى والأكل والشرب وكل شيء باليمين، فإنه يقدم اليمين لكل شيء طيب والشمال لما عدا ذلك. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في طهره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. ولا ينبغي الإنسان أن يشابه الكفار ويشابه الشياطين، والله عز وجل قد هداه للإسلام. ومع الأسف نرى كثير وفي هذا المسجد يصب الماء ويشرب بشماله، فإذا قيل له في ذلك قال كلها يدي، ما أنكرنا كلها يديك، ولكن السنة يجب أن الإنسان لا يستهين بشيء ولا يحتقر شيء من المعروف. الله عز وجل جعل لك يدين، لكل واحدة منهما وظيفة، مثل ما أنه في اليمين عند الدخول في المسجد تقدم اليمنى، وعند الخروج تقدم اليسرى، وعند دخول دورات المياه تقدم اليسرى، وعند الخروج تقدم اليمنى. كذلك في البيت، إذا دخلت بيتك قدم اليمين، إذا خرجت قدم الشمال، وهكذا. إذا توضأت تبدأ باليمين، إذا لبست تلبس باليمين، إذا خلعت تخلع باليسار تبدأ. إذن الحذر من أن يتساهل الإنسان بالسنن، فإن الذي يتساهل بالسنن والمستحبات والآداب المشروعة يدفعه ذلك إملاء من الشيطان والنفس الأمارة بالسوء إلى ترك الواجبات والتساهل بها. ومن كمال الإيمان أن تأتي بالواجبات والمستحبات وتتجنب المحرمات والمكروهات حتى تكون من السابقين بالخيرات. كذلك إياك أن تتشبه بالكفار بأفعالهم وتقاليدهم سواء في العبادات أو في العادات، ومن تشبه بقوم فهو منهم، لأنه ما فعل شيء إلا وهو معجب بهم ويرى أن فعلهم أكمل وأفضل وأحسن. ومن أحب قوما حشر معه. فالمسلم يجب أن يراعي تعاليم دينه ولا يستهين بشيء ولا يحتقر شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا سلمت سلم باليمين، إذا سلمت مددت يدك تمد اليمين، إذا سلمت من الصلاة تبدأ باليمين. إذن تعاليم ديننا واضحة وليس فيه غموض وليس فيه صعوبة، ليس فيه صعوبة. نهاك أن تقدم يدك فتمسك بها ذكرك وأنت تبول، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ويبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ما تستجمر بها. احترم اليمين. نهاك أن تبصق عن يمينك، بل تبصق عن يسارك أو تحت قدمك، لا سيما في الصلاة. إذن اليمين لها فضل، وعليك أن تقدر لها قدرها وتطبق السنة ولا تسمع لمن يقول هذا تشدد أو هذا تعنت أو تزمت، بل الحق أحق ويتبع، ولا تحتقر شيء. إذا لبست البس باليمين، وإذا خلقت اخلع باليسار. ركبت سيارتك قدم اليمنى، نزلت قدم اليسار. لا تحتقر من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني الحسنات في كل عمل طيب تبتغي بوجه الله يكتب لك فيه حسن. يكفي قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن علينا أن نعلم أولادنا هذه الآداب الإسلامية ولا نستهين بها، نعلمهم إياها منذ الصغر. ما يمد يده اليمنى لأنفه لينظفه، بل يقدم اليسرى. هكذا يجب علينا أن نعمل ونعلم، والواجب على من كان تحت يده طلبة مثلا أو ناس مسؤول عنهم أن ينشر هذه الآداب بينهم ويطبقها بالفعل. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الغلام وهو صغير قدم يده اليسار قاله: كل بيمينك وكل مما يليك، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ثلاث تعليمات، ثلاث توجيهات. ويكفينا قولها رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في طهره وفي تنعله وفي ترجله وفي شأنه كله. ترجله يعني كد شعره، كذلك الحلاقة. إذا أراد أن يحلق قدم الجنب الجانب الأيمن للحلاقة، ابدأ باليمين. وأمر اللواتي يغسلن ابنته رضي الله عنهن، قال: ابدأنا بميامينها. ما أهمل شيء. حتى الميت نطبق في عليه الأحكام إذا أراد أن نغسله أو نكفنه. هكذا ديننا ولله الحمد أفضل الأديان وأكملها، وما ترك شيء أبدا. علمنا كل شيء كما قال أحد الصحابة: علمنا كل شيء حتى القراءة، يعني كيف يقضي الإنسان حاجته، أنه يعتمد على رجله اليسرى ويخرج اليمنى، ويقدم رجله اليسرى عند الدخول ويقدم اليمنى عند الخروج. خلاصة الكلام أننا لا نحتقر شيء، ولا تسمع لمن يقول أنتم متعنتون، أنتم متزمتون، أنتم كل ذلك سواء. لا، ليس سواء. لو أنه سواء ما وردت النصوص لتفضيل واحد على الآخر والوعيد الشديد على من عارض الشرع. في شيء من التعليم أبدا. إذا سكبت الماء أو القهوة أو الشاي بمن تبدأ؟ على اليمين. النبي عليه الصلاة والسلام لما شرب وكان على يمينه غلام صغير وعلى يده مشايخ الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله عنه، فهو أراد أن يطبق السنة في اليمين، لكن يريد أيضا أن يكرم ويقدر الكبار، لكنهم على ذلك استأذن من الصبي أن يأذن له أن يعطي الذين عن يساره لأنهم كبار وهو صبي. قال لا أثر أحدا على نفسي بفضلك أو بسؤرك، أو يعني لأنه يريد أن يغتنم فرصة أن يشرب من المكان الذي شرب منه الرسول عليه الصلاة والسلام لينال الفضل والبركة. المهم أنه عليه الصلاة والسلام وإن كان صغير يعرف أن الحق له لليمين، فما تخطاه. هكذا إذن يجب علينا أن نقدم اليمين لكل شيء فاضل والشمال لما عدا ذلك، ولا نحتقر شيء. كل شيء تؤجر عليه إذا فعلته محتسبا مطبقا للسنة، لا تحتقر شيء، لا تكون سواء بسيط. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لو مثقال ذرة أو مثقال خردلة يؤتى بها حسنة أو سيئة، حاسب نفسك وطبق تعاليم دينك وهدي نبيك عليه الصلاة والسلام ولا تغلب عليه، لا يغلبك الشيطان، لا شيطان الجن ولا شيطان الإنس، لا تحتقر شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. الحديث متفق عليه. قال النووي المراد خضاب شعر اللحية والرأس الأبيض بصفرة أو حمرة، وأما السواد فمنهي عنه كما سنذكر في الباب بعده إن شاء الله تعالى. قال باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد. عن جابر رضي الله عنهما أنه قال أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم. هذا يدل على وجوب مخالفة الكفار في كل شيء، ولا نحتقر شيء. هم لا يصبغون، يجب علينا أو يشرع لنا نحن أن نصبغ، لكن أيضا الصبغ محدد ليس مطلق بغير السواد، الكتم الذي يصير مخلوط بالحناء الذي لا يكون أسود كامل بزعفران، غيروا هذا وجنبوه السواد. وحتى المرأة كالرجل فيما يحل ويحرم، إلا إذا ورد نص على تخصيصها بحكم، فإن ذلك يطبق. المرأة إذا صبغت بالسواد ربما يكون فيها في ذلك تدليس، لا سيما عندما يريد الرجل الخاطب أن ينظرها، ولعل بعض العلماء يرى أنه إذا كان لها زوج وتريد التجمل لزوجها ليس فيه خداع ولا غش، فإن الأمر في شأنها يكون أخف. لكن لو التزمت بالسنة واستعملت أنواع الأصباغ من الحناء أو من أنواع كنا نعرف أن أهلنا يستعملونها قديما مخلطة تعطي رائحة طيبة وصبغ للرأس ولا يكون أسود، فالواجب إذن على الرجل وعلى المرأة أن يتفقوا ويجتمعوا على فعل السنة. وأن نحرص على مخالفة الكفار وأعداء الإسلام. خالف المجوس، خالف اليهود، خالف النصارى، الحديث في هذا كثير. كل شيء هو عادة لهم وتقاليد خاصة معروف اتصافهم بها فيجب علينا نحن أن نخالفه. إذا كان شيء يخصهم متصفون به، معروفين به، معروفة هذه الصفة عنهم، فإياك أن تذهب إليها تقليدا لهم وإعجابا بفعلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. يعني إخبار منه يراد منها التحذير، أن أناس من هذه الأمة سيحرصون على تقليد اليهود والنصارى في كل شيء، والمقصود من هذا الإخبار التحذير، يعني اعلم بأنه سيكون ذلك، لكن احذر أن تكون ممن يفعل ذلك، وإلا فذلك واقع وفعل سواء في العبادات أو في العادات، في بناء المساجد على القبور أو إلقاء الزهور والعطور عليها أو إسراجها، هذه ما يتعلق بالعبادات، فعلها بعض المسلمين في بعض البلدان. كيفية اللباس وحلق الشعر والأظافر على طرق معينة، بعض الشباب يعجب بأفعالهم فينهج منهجهم، والواجب على الوالدين والمدرسين والمدرسات أن يوجهوا ويؤدبوا ويكونون قدوة أيضا في ذلك. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وأصدق القائلين عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسهم. كل شيء من الآداب والهدي النبوي يجب على كبير الإسرة، على المدرس، على من له سلطة وولاية، أن يكون قدوة حسنة حتى يقتدى به ويطاع ويسمع له إذا أمر ونهى. إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر كن أسرع الناس لما تأمر به وأبعدهم عما تنهى عنه حتى يقتدى بك ويقبل منك. فهو أحرى للاستجابة، سواء أهلك أو جيرانك أو طلابك أو من تحت يدك. القدوة الحسنة مهمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كانوا رضي الله عنهم يتتبعون أفعاله ويسمعون أقواله ويطبقونها تماما، لأنهم أخذوا بتوجيه الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رضي الله عنهم طبقوا ذلك ونقلوه لمن بعدهم من أولادهم وأحفادهم. الهدي النبوي واضح، والسنة النبوية بينة، ولا ينبغي للإنسان أن يكون هواه تبعا لرغبته وشهواته، فيطبق السنة في الشيء الذي يهواه ويخالفها بالشيء الذي لا يهواه. لا، كن عدل، فإن الله عدل يحب العدل. يربي شعره، يقول هذا تبع السنة، الرسول عليه الصلاة والسلام يطول شعره، يقول طيب هذا والله طيب سمعا وطاعة، لكن عاد لا تقصقص منه، واللحية أحلقها، لماذا يجاري الآخرين؟ وين السنة؟ لا، يجب أن نكون واقعيين ومسلمين حقا، يجب أن نكون قدوة وأن نحرص على تتبع السنة والهدي النبوي. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اتبعوا ولا تبتدعوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن القزع، وهو حلق بعض الرأس دون بعض، وإباحة حلقه كله للرجل دون المرأة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، متفق عليه. وعنه أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر رضي الله عنه ثلاثا، ثم أتاهم فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال: أدعوا لي بني أخي، فجيء بنا كأن أفراخ، فقال: أدعوا لي الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. المقصود أن حلق بعض الرأس وترك بعضه مخالف للسنة ويسمى القزع، وكما سمعنا الحديث صريح: احلقه كله اتركه كله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل شعره، وغالبا ما يحلقه إلا بالنسك حج أو عمرة، لكن ما سمعنا أنه يأخذ بعضا ويترك بعض أبدا. كان له شعر يضرب إلى منكبيه، وأحيانا إلى أذنيه. أما بالنسك قطعا ما كان يقصر أيضا، بل كان يحلق سواء عمرها أو في الحج. وحلق الرأس لمن لا يستطيع العناية به ونظافته خير من تربيته، لأنك إذا ربيت الشعر ولم تعتني به بالنظافة فإنه يؤذيك ويؤذي غيرك بالوصخ والقمل وما ينتج منه من الروائح الخبيثة. ولذا لما كانوا هؤلاء أيتام صغار أمر عليه الصلاة والسلام بحلق رؤوسهم. وفي الأثر من كان له شعر فليكرمه، إما أن تربيه وتكرمه بالغسيل والنظافة والدهن وتمشيط تأتني به، لكن ما تأخذ منه شيء، لا تقلمه وتجعله قصاءة متنوعة ومختلفة وكل يوم لك مذهب، لا، كن على السنة، احلقه كله أو اتركه كله، فإن تركته فاعتني به بالنظافة بالتمشيط في كل ما يصلحه، ما في مانع أبدا، حتى لو تجعله ضفائر، المهم العناية وعدم العبث به. هكذا كما سمعتم الأحاديث. نعم. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا. نعم، رأى صبيا قد حلق بعض رأسه أو قص بعضه وترك البعض، فقال احلقه كله، أن يحلقوه، الخطاب لأهله، إما أن يحلق كله أو يترك كله، وإذا ترك يعتنى به، لا يترك يتراكم عليها الأوساخ والروح السيئة وينمو فيها القمل ويؤذيه ويؤذي غيره. ديننا الإسلام ليس فيه ولله الحمد تعنت ولا صعوبة ولا حرج، أسهل الأديان وأفضلها وأكملها، والفطرة خمس، الختان هذا واجب للرجل مستحب للمرأة، وقص الشارب لقوله عليه الصلاة والسلام أهين الشرارب وأكرم اللحى، وبعض العلماء يأخذ من إهانة الشارب حلقه، ونتف الأبط أيضا، لأن ترك شعر الأبط فإنه من أسباب وجود رائحة سيئة تؤذي الملائكة إذا حضرت للمسجد وتؤذي المصلين. والاستحداد يعني حلق العانة وتقليم الأظافر، لكن نسمع عن بعض الناس يشتري أظافر من برا ويركبها زيادة، ما أرضاه خلق الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بتقليمها لكمال الطهارة والنظافة، وهذا يشتري أظافر من مصنعات بلاستيك ويضعها كأنه رأس خنفسة. ما أحسن السنة وما أطيبها وما أفضلها، طبق السنة الفطرة. ولا تهمل شيء لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، وما أمرك إلا بخير ولا نهاك إلا عن شر. وقد أخبر الصحابة رضي الله عنهم أنهم قال أمرنا ألا نفوت هذه الأشياء أكثر من 40 يوما، يعني نتف الأباط وتقليم الأظافر وحلق العانة وقص الشارب. والحقيقة أن حتى 40 يوم كثير، لكن عاد إذا كان قد ورد في السنة فهذا من باب التيسير. ربما أن أحد يصعب عليه أنه يتابعها كل أسبوع مثلا، وإلا فالأفضل للأظافر كما ورد، الأحسن الإنسان لا يتركها أسبوعيا، يوم الخميس كما ورد تقلم أظافرك ولا تترك منها شيء تشبها أو إعجابا بشيء مخالف للسنة. إذا كان طفلا دون التمييز هل يشمل الحكم؟ نعم، إذا قص شعر الطفل عن القزع إن كان دون سن التمييز هل يحرم أيضا؟ كله سواء، صغيرنا وكبيرنا الأحكام الشرعية واحد، ولأننا إذا تساهلنا وفعلنا أشياء مخالفة للشرع في الصغار ينمو على ذلك ثم تغرس في قلبه محبتها وتثبيتها وبقاؤها وتقليدها دائم، مثل من يلبسون البنات الثياب القصيرة يقول هذه صغيرة إذا كبرت يمكن بعدين حائذة صغر، إذا من شب على شيء شاب عليه. فالغالب أن الإنسان يألف الشيء، ولذلك أمرنا أن نأمر أولادنا بالصلاة السبع. لماذا؟ من أجل يألفوها. أمرنا أن نعلم ندرب أولادنا على الصيام وهم صغار، ولو لم نلزمهم إلزاما تام وتفقدهم، لكن من أجل يتعودوه، فإذا بلغوا يكون قد رسخ بأذهانه وعرفوا وتعودوه سهل عليهم. ولذلك قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا، يعني علماؤنا وآباؤنا والمربون، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، أو اليمين ونحن صغار، يعني إنهم يضربونهم يقول لا تتحملوا الشهادة وأن صغير، لأنك ما تعرف قدره، ربما ما تأديها على الوجه الصحيح. كذلك اليمين أو العهد، لا تحلف يمين، أو إنهم يضربونهم إذا خالفوا، إذا لم يؤدي اليمين ولم يؤدي الشهادة على الوجه الصحيح. المهم أنهم كانوا يربون أولادهم منذ الصغر على كل شيء، كل شيء طيب يأمرونهم به ويلزمونهم به، وكل شيء خبيث يزجرونهم عنه وهم صغار. من أجل إذا كبروا خلاص يكون قد تعودوه وأصبح خلقا عندهم ثابت. خلاصة الكلام أنه يجب علينا أن نهتدي بهديه عليه الصلاة والسلام، ونقتدي به، ونطبق السنة، ونجتنب الخرافات والبدعة، ولا نتساهل بشيء، ولا نحتقر شيء من المعروف، ولا نحتقر شيء من الشر فنفعله. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. أحسن الله عليكم سائل يقول: ما حكم أكل الحمر الوحشية أو الحصان أو الفرس؟ الحمر الوحشية أكلها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي صيد حلال مباح لا شك فيه، لكن إذا كان الإنسان محرم فلا يصيده ولا يصاد من أجله، فإن صيد من أجله أو شارك هو في صيده ولو بالإشارة فإنه يحرم. يحرم ليس لأنه هو بنفسه حرام، حرم لأنه فعله في وقت لا يحل له. أما الحرم الحمر جميع الحيوانات الوحشية التي تشابه الحيوانات البرية أو الأهلية يعني مباحة إلا ما ثبت تحريمه، كأن يكون ذا ناب مفترس أو مخلب من الطير. المهم أن الحمر الوحشية صيد مباح ولحم طيب، وأما الحمر الأهلية هي التي محرمة، كما نادى في غزوة خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن حمر عن لحوم الحمر الأهلية وعن نكاح المتعة. وأما الخيل فإنه يجوز أكلها. تقول أسماء رضي الله عنها: نحرنا فرسا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناها. ويقول الصحابي أحد الصحابة: نهينا في غزوة خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن لنا بلحوم الخيل. نعم. أحسن الله إليكم. سائر أشكل عليه قولكم البارحة في عدم جواز أكل ما قطع من البهيمة من الخصيتين وغيره، فظن أنه يحرم أكل خصيتي بهيمة الأنعام، يرجو التوضيح. أقول: لا يجوز أن تقطعها والبهيمة حية ثم تشويها وتأكلها، هذا المحرم. أما إذا ذبحت البهيمة فإن كل شيء منها حلال بعد الدم، إذا سال دمها المسفوح هو المحرم، وما عدا ذلك كل شيء يمكن أكله كله خصيتين أو غيره. إنما أنا سمعت أن أناسا يتساهلون مع صبيانهم وأطفالهم ويكونون أهل حلال، يعني أهل قصدي أنه يعني مثل ما يقول البادية أهل حلال يعني أهل ماشية، فيكون عندهم موسم أحيانا لخصي الذكور من أجل تسمينها، فإذا خصوها أذنوا لأطفالهم بأن يشوها يأكلوها، هذا المحرم. هذا المحرم إذا قطع من البهيمة وهي حية، هذا الذي لا يجوز أكله. يقول السائل: هل يقول أختي من الرضاعة، هل يجوز لإخواني أن يدخلوا عليها؟ إذا كانوا إخوانك، إذا كانوا إخوانك ليس لهم علاقة بها، ما رضعوا ولا هي رضعت منكم، يعني من أمهاتك ولا جدة ولا شيء، فيجوز إخوانك أن يتزوجوها، تزوجها واحد منهم. أما يدخل عليها فلا، صير أخت لك أنت لأنك رضعت معها أو رضعت معك. فأخوانك إذا كانت هي التي لم ترضع، أنت الذي رضعت من أمها، هي أخت لك أنت فقط. أما أخوك الثاني يجوز أن يتزوجها. يقول السائل: الفضل الوارد في صلاة في مسجد قباء، هل هو في الفرض أم في السنة؟ لا، ورد في النافلة، قال: من توضأ في بيته ثم أتى هذا المسجد، يعني مسجد قباء، فصلى فيه ركعتين كان بعمرة تامة، أو قال كان بعدل عمرة، ما قال تامة، هذه من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله ثم صلى ركعتين بعد شروق الشمس كان بعدل عمرة وحجة تامة. أما قباء قال من صلى من توضأ في بيته وآتى هذا المسجد وصلى في ركعتين كان بأجل عمره، وكان صلى الله عليه وسلم يذهب إليه كل أسبوع ويصلي فيه ما يسر الله له، ويجلس لأهل قباء ليطلع على أحوالهم ويسألونه ويسألهم. نعم، أما إذا أردت مسجد قباء فلا تذهب إليه في وقت نهي بعد العصر، ما في سنة، أو الصبح قبل طلوع الشمس، إذا ذهبت ووصلت قبل طلوع الشمس اجلس وانتظر، سبح وهلل واذكر ربك واتل القرآن حتى تشرق الشمس ثم صلي. حسن الله عليكم. سؤال يقول أنه نعم يقول السائل أنه وهب غنما لله عز وجل يجعلها للفقراء والمساكين، هل يجوز له أن يبيع تلك الأغنام ويجعلها ثمنها مياها للشرب أيضا للفقراء والمساكين؟ إذا كان قد أوقفها، الوقف لا يباع إلا إذا تعطلت منافعه، فيباع ويصرف في مصرف يقوم مقامه، مثل لو أوقف الإنسان بيت ثم هذا البيت تهدم ولا عاد يستفاد منه، يمكن أن يباع وينقل ثمنه إلى مكان ثاني أصلح منه إذا لم يمكن تعميره وتجديده. قد يكون في حي هجر وتركوه، حتى المسجد لو صار في حي ثم هجروه ذلك الحي وتركوه ولا يصلى فيه أبدا فإنه يجوز أن هذا المسجد تؤخذ ما فيه من الأشياء اللي ينتفع بها وتنقل إلى مسجد ثاني. المهم القاعدة أن الوقف لا يباع إلا إذا تعطلت منافعه فينقل إلى شيء ثاني يقوم مقامه. حسن الله عليكم. سؤال يقول أنه حج عن شخص ميت، هل له جزاء من الخير وقد دفع له ابن ذلك الشخص نفقات الحج؟ إذا أحسن نيته وصالحت سريرته وأراد بذلك وجه الله، ما قصده أخذ المال ليحج، ما حج من أجل يأخذ المال، فهذا إن شاء الله يؤجر، يدعو ربه يحصل فضل الدعاء، يصلي في الحرم الصلاة له، فهو ما يحرم إن شاء الله. المهم أن يكون قصده لله، فرق بين من يأخذ المال يحج ومن يحج ليأخذ المال. إذا جاءك إنسان وقال أنا أحج عن والدك كم تعطين؟ أعطيك تكاليف الحج. قال لا، تكاليف الحج خله هذه على جنب، كم تعطين لي؟ أنا بستفيد. هذا لا تعطيه أصلا لأنه ما أخذ المال ليحج، هذا حج ليأخذ الماء، هذا أراد بعمله الدنيا ما أراد به الآخرة. أما إذا قال أنا والله لي رغبة بالحج وأحب الحج لكن ما أستطيع، وإلا أحب أنا الحمد لله الحجيت فرض وأحب أني أكثر من الحج لكن ما أستطيع، تقول طيب حج عن والدي أنا أعطيك تكاليف الحج. قال جزاك الله خير، أنا مستعد أعطي تكاليف الحج فقط. هذا نعم يعطى ويؤجر إن شاء الله. يقول السائل ما حكم أن يضم أحيانا يديه في الصلاة ويسدلها أحيانا؟ من حيث الصحة فالصلاة صحيحة، لكن كونه يضمها هذا هو السنة، فإن أسبلها ترك السنة الأفضل، ترك السنة المفضلة وصلاته صحيحة. يقول السائل يجوز للمصري المعتمر أن يحرم من الفندق دون أبيار علي؟ بس المصري، الناس كلهم حتى السوريين والسعوديين وكلهم، يعني المصري لهم حكم خاص، كل إنسان يجوز أنه يتنظف ويلبس ويستعد في بيته في سكنه فندق أي مكان، حتى إذا ذهب إلى الميقات ما عليه إلا عقد النية والتلبية، لأنه ربما يكون هناك زحام ولا قد لا يحصل له أن يفعل كل ما يريد من التنظف والاغتسال على بصيرة من كثرة الناس والزحام، فإنه ما في بانع الحمد لله يستعد وتنظف ويلبس، فإذا وصل الميقات نحب يصلي ركعتين إن كان وقت تجوز فيه الصلاة أو وقت فريضة يصلي الفريضة ثم يحرم، يعني يعقد النية ويلبي، أو أنه وصل الميقات ووقف في سيارته وأحرم ومشى ما في بأس إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.